إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر الإخوة، من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه أن قال له كما قال الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير رحمه الله: علم أن الأمر بالمعروف، علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. انتهى كلامه رحمه الله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مضان أن يتعرض صاحبه للبلاء والامتحان، من البلاء الجسدي أو النفسي، لأنها من الجهاد في سبيل الله، ولأن فيها مجاهدة لهوى النفوس. فالشهوات المحرمة زينت للناس ابتلاء وامتحانا، كما قال الله: زين للناس حب الشهوات. فليس مستغربا أن ينفر أهل الشهوات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ثبت في الصحيحين أن النار حفت بالشهوات، فمنع أرباب الشهوات المحرمة منها يحتاج إلى صبر، وهو سبب للأذى الحسي والمعنوي. وقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاءات كثيرة جسدية ومعنوية، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أدمى المشركون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه هذا، ويشير إلى رباعيته. وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من البلاء النفسي والجسدي والألفاظ التي لا تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك صابر محتسب. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي المنافق فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. ويقصد هذا المنافق بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا المصلحون من بعده فقد تعرضوا للبلاء. قال ابن تيمية رحمه الله:

وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فليست القضية الكبرى عباد الله ابتلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كلا، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وإنما القضية الكبرى هو عدم الأمر والنهي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا الخطر العظيم والبلاء الجسيم. إذا كثر الخبث فلا ينكر المنكر ولا يؤمر بالمعروف، وبدأ يسري داء المنكرات في المجتمع ويسير سير النار في الهشيم. عند ذاك ترى الحال التي تستوجب العقوبة والهلاك، فلا تدري أيصبحها الانتقام أو يمسيها، كما جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبث ليست الحسبة اختيارا للمجتمعات، وكيف تكون خيارا وشارعها من له الخلق والأمر؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنه لو تأمل متأمل في سائر الولايات الشرعية في الدولة لوجد حقيقتها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوة السلطان. ولولا استعمال السلطة وأمر الناس ونهيهم وأطرهم على الحق وردعهم عن الباطل وأخذ الحقوق من بعضهم لبعض لما بقيت فيهم فضيلة ولانتشرت بينهم كل رذيلة. فليس كل الناس يرتدع برادع القرآن أو تصلحه العظات. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. والمقصود أيضا إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم القواعد المقررة أيضا هو أن الغاية من الأمر والنهي الإعذار والإنذار وليس الانتقام. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك من آذاه وسبه ولم ينتقم لنفسه فغيره من باب أولى. فلنتبع سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاطينا لمسائل الأمر والنهي والدعوة، ولننظر إلى المصالح الكبرى. فكم من خير منع بسبب عدم مراعاة تلك المصالح. وإن من نعم الله علينا في بلادنا جهاز الحسبة الذي قام بفرض الكفاية عن المسلمين، قام بفرض الكفاية عن المسلمين في مجامع الناس وفي أسواقهم وطرقاتهم حفاظا على الدين والعرض والعقل. فحقهم علينا الدعاء والنصح والتسديد. فاللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واحفظهم بحفظك، واجزهم عنا خير الجزاء، وارزقهم العلم والصبر والحلم، إنك على كل شيء قدير. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.